خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: لربما أمر من على الميقات وأنا في الطائرة، فهل لي أن أحرم من المطار أو من بيتي؟ هذه مسألة يعني كثير السؤال عنها، وهي مسألة عزيزة. هو الآن هل يحرم قبل الميقات له أم ليس له؟ بعض العلماء حذر من ذلك وقال: أن ترى نفسك فعلت شيئا لم يفعله رسول، أنت مش أتقى من رسول الله، فالسنة أن تفعل ما فعل النبي من الميقات. وهذا قول مالك ليس بالهين، وإن كان فقهيا إن أحرم من قبل الميقات جاز وإحرامه يصح، لكن نقول السنة أتبع والسنة ألزم، وكلما تسيت يعني اقتديت بالنبي، تأسيت بالنبي، فعلت مثل ما يفعل النبي، فأنت في أرفع المنازل عند الله. وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. طب يقول: أنا في الطائرة ماذا سأفعل؟ أقول لك: اغتسل في البيت والبس الأحرام، الرداء والإزار، تلبس الأحرام دون أن تنوي، يبقى أنت فعلت أمرين، بقي لك الثالث حتى تدخل في النسك. اغتسلت سنة مستحبة للأحرام، لبست الإزار والرداء، وأنت في المطار بعدما تركب الطائرة ولله الحمد والمنة قبل الميقات بيقول لك: نحن الآن على مقربة من الميقات، وعند المرور فوق الميقات يقول لك: نحن الآن فوق الميقات، فأنت تنتظر حتى يقول لك: بقي دقائق 10 مثلا على الميقات أو 5 دقائق على الميقات، وأنت استحضر وأنت قد اغتسلت وتطيبت على السنة ولبست الإحرام، لكن بقي لك اذكر، تذكر ولا تنسى، بقي لك أن تقول لبيك اللهم بحج، يعني تلبي. فإذا قال بقي على الميقات 10 دقائق، أنت تزن الأمر بالساعة. إن خفت أن تنسى أو يأتيك عارض فلبي، لبي حتى لا تأتي المفسدة بأنه يمر ولا تكون قد لبيت. أو إن كنت ضابطا وأنت منتبه سيقول لك عندما يمر على الميقات: نحن الآن على الميقات، فتقول هنا تقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، لبيك الله بحجة إن كنت مفردا، لبيك الله بعمرة قارنا بها بالحج، لبيك الله بعمرة وحجة قارنا، تلبي بالنسك الذي أنت ذاهب إلى البيت الحرام لتؤديه، فتلبي عند الميقات. يبقى إذن وأنت مسافر تغتسل تلبس الإحرام، لا تلبي، لا تنسى، تلبي عندما يقول لك في الطائرة أنت على الميقات.